نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم التي وصلت على جوال البرنامج على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الأخوة. معالي الشيخ يتساءل، يقول: ما المقصود بقوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد جعل القرآن موعظة وذكرى ليكون سببا من أسباب استعداد الإنسان لما أمامه، ومن ذلك ما ذكره الله جل وعلا من اختلاف أحوال المعرضين عن شريعة الله بأنهم مختلفون متنازعون في كثير من أمورهم الأصلية التي يجب عليهم أن يكونوا تجاهها على عقيدة واضحة كبيرة. ومن ذلك ما يتعلق بما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية، حينما توجهت الآية بذكر هذا النبأ العظيم، فقال جل وعلا في ذلك بأنهم لا زالوا يختلفون في النبأ العظيم الذي هو كتاب الله جل وعلا، أو هو دين الإسلام، أو هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أقوالهم مختلفة فيما يتعلق بهذا النبأ. وأصل النبأ الخبر، يعني أن هذا الخبر العظيم الذي جاءهم من عند الله جل وعلا، بحيث كان هذا النبأ قد تنازعوا فيه واختلفوا، فقال طائفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، وقال آخرون كاهن، وقال آخرون بأنه كاذب، وقال آخرون بمقالات أخرى، وهكذا لا زالوا يتنازعون ويختلفون، ويكذب بعضهم بعضا ويستقبه هل يجب أن يكون صيامه متتابعا أو لا، وليعلم بأنه لا ينتقل إلى الصيام إلا عند العجز عن الإطعام، والعجز عن الكسوة، والعجز عن الرقبة، فإذا عجز العبد عن هذه الخصال انتقل إلى الصيام، والصيام لثلاثة أيام، وجماهير أهل العلم على إيجاب التتابع فيها، وقال طائفة كالشافعي رحمه الله بأن هذه الأيام لا يجب التتابع فيها، ومنشأ خلافهم إسناد قراءة من قرأ، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، ومن جعلها متتابعة فهو أبرأ لذمته، وفيها احتياط للعبادة وخروج من الخلاف الوارد في هذه المسألة. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، وأسأل الله لفريق العمل معك توفيقا وهداية وصلاحا، كما أسأله جل وعلا للسائلين والمستمعين توفيقا ورفعة درجة وشأن، وأسأله لعموم المسلمين أن يجمع الله كلمتهم، وأن يرزقهم إنابة إليه وعملا